السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. عايز أقول في البداية إن قوة الشخصية لأي إنسان لا تعني ان هو بينفذ رأيه ويستطيع انفاذ رأيه في كل المسائل. قوة الشخصية تعني انك تستطيع ان تتحكم في نفسك. قوة الشخصية تعني انك تستطيع ان تتحكم في لسانك، تتحكم في رغباتك، تتحكم في امور حياتك، تتحكم في اللي بيتقال واللي ما بيتقالش، تتحكم في اختياراتك حتى لو كنت مضطر احيانا ان انت تختار بين أمور أنت مش بتحبزها. قوة الشخصية تعني متانة الإنسان في الأوقات اللي زي دي. عشان خاطر كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة. مش الشديد هو اللي بيسرع الناس وبيفرض قوته على الناس، لا، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. واحد ملك نفسه، ده الشديد، ده القوي، ده اللي نفسيته قوية وده اللي شخصيته قوية. لذلك من أعظم مظاهر قوة الشخصية هو عدم التلون والتطبع بطباع الناس المحيطة بيك. لا شك ان انت ستتأثر بالناس اللي حواليك، عشان كده انت بتختار الناس اللي حواليك، ولكن لما يكون الناس اللي حواليك فيهم قدر من السوء، من قوة شخصية الإنسان ان هو ما يتطبعش بهذه الطباع، بل يسرع بسرعة ان هو يختار بيئة تانية يعرف ان هو يتأقلم معاها وما يتضرش فيها. ولو هتكلم بقى ان المعلم ده عند المؤمن، فهقول ان من أهم الأمور ومن أهم علامات صلاح وقوة شخصية المؤمن، بالذات المؤمن، بالذات المسلم، بالذات الموحد، بالذات اللي بيحب ربنا، إن من أهم وأعظم العلامات هتكون الثبات على الخير مهما كان المجتمع فاسد أو بعيد. لذلك في الحديث الذي الحديث عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكونوا إمعة، تبقاش إمعة، تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. ده أمر مهم جدا، إن أنت ما تبقاش شخص إمعة. دول بيشتموا أنا هشتم زيهم، دول بيضربوا أنا هضرب زيهم، في الامتحانات دول بيغشوا فأنا هغش زيهم، أصل أنت مش عارف، أصل هي بتمشي بالغش، أصل هي بتمشي بالرشوة، أصل هي لو أنا في الآخر بقيت ضعيف لا دول يكلوني، لا ده أنا لو ما ردتش زي ما هم بيردوا لا دول يحطموني، لا أصل هم بيقولوا على الشخص اللي ما بيردش زيهم إن هو ضعيف. لا، يقول يعني أنا هقول لك حاجة ببساطة جدا جدا، لو هم بيقولوا على الشخص اللي ما بيردش زيهم إن هو ضعيف، فانا بالنسبه لي ان انا اطلع في نظر حد مش معتبر ضعيف احسن ما اطلع في نظر نفسي مش متربي. عيدها تاني، ان الناس اللي بتعامل معاها لو كان فيها قدر من سوء الادب وسوء الخلق، فانا شايف ان احيانا بيحصل نوع من انواع هضم حقي، لان الناس دي معروفه بالظلم، الناس دي معروفة بسوء الخلق، الناس دي معروفة بالتطاول. فأنا لما تعاملت مع هؤلاء الأشخاص السوء ما عرفتش ابقى سيء زيه، فهو شافني ان انا ضعيف شوية، انا اسف. هو ده مين؟ شخص سيء، شخص ظالم، شخص رديء الخلق، شخص قليل التربية. طيب حكم ده يهمني اصلا في ايه؟ ميزانه هو كله على بعضه في حياتي عبارة عن ايه؟ لا شيء، لا قيمة له على الاطلاق، على الاطلاق. وبناء عليه تقييمه ليا ساقط. فلو هو شافني ان انا ضعيف، طب ما يشوفني ضعيف هو اصلا يساوي ايه في الخير؟ ما يساويش اي حاجة، وبناء عليه انا مش هعتبر كلامه. انما انا تقييمي لنفسي ان انا بقيت زيه، دي مصيبة سودة، دي مصيبة سودة. فمهم جدا ان انت توطن نفسك، توطن نفسك ان انت ايه، كما قال صلى الله عليه وسلم، قال: لا تكونوا إمعة، تقولون ان احسن الناس احسننا. لما الناس يبقوا ماشيين في الخير وفي الصح نعمل زيهم، لا تكونوا إمعة، تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا. لا، أما تيجي بقى عند الظلم يقول المفترض إن هو سوي، لا ده مش سوي، الإماعة مش سوي، الناس أحسنت يلا بينا نعمل الخير، يلا بينا نعمل الخير. طيب الناس ظلمت يلا بينا نعمل الشر، يلا بينا نعمل الشر، يلا بينا نظلم، يلا بينا نظلم. ده إماعة، ده شخص غير سوي. ولكن وطنوا أنفسكم، خليك شخص ثابت، شخص قوي الشخصية، شخص مستقر. إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا فلا تظلموا، ما تتطبعش بالناس اللي حواليك. بالمناسبة هذا الخلق له مستويات، له مستويات، ثلاث مستويات مهمين جدا. مستوى الأول في التعامل مع المسيء الإعراض عنه، وده على فكرة مستوى كله خير ومن علامات الإيمان، بس في أعلى وفي أعلى، تمام؟ بس المستوى الأول، الحد الأدنى، الحد الأدنى في التعامل مع المسيء بالنسبة لنا كمسلمين، إيه؟ الإعراض عن المسيء والإعراض عن هذه الإساءات. بالمناسبة مش قصدي إن أنت ما تطلبش العدل، لا، لو في درس قبل كده كنا بنتكلم عن ضوابط، لا تعالى أنا لي حق وهاخده هاخده وهاخده، لا تكون فاكر ان انا بطن، انا هطنش لما تكون المصلحة ان انا طنش، انا ساعرض عن المسيء لما تكون المصلحة ان انا اعرض عن المسيء. فلو سمحت حطوا الدرسين على بعض، حطوا الدرسين على بعض، ان انا لا احكم تمام واخد حقي، ده من حقي تمام، انما هل في مواطن انا بتعامل بمقابلة السيئة بالحسنة؟ ودول ثلاث درجات. الدرجة الأولى إن المسيء ده هو يسيء وأنا أقابله بالإعراض، ده إحساني ليه، تمام؟ وده في أدلة كتير جدا. الله عز وجل يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. شوف الله عز وجل يقول قد أفلح المؤمنون، المؤمن هيفلح دنيا وآخرة، عايزين نبقى مؤمنين اقسم بالله. قد افلح المؤمنون الذين هم رقم واحد، علامات الايمان رقم واحد، في علامات الصلاح رقم واحد، في حياه القلب رقم واحد، في اللي انت لازم تهتم بيه الصلاه، الذين هم في صلاتهم خاشعون. ومش مجرد اداء، لا، ده خاشع، خاضع، مخبت، مطقطق، عالم بالمعاني، الذين هم في صلاتهم خاشعون. طب بعد كده ايه على طول؟ والذين هم عن اللغو معرضون. لما يتعامل مع شخص عنده او مجموعة عندهم لغو، كلام ما يفيدش، كلام في جهل، كلام في اساءة، كلام ما يصحش، كلام ما يطلعش مننا، والذين هم عن اللغو معرضون، لما يسمعوا اللغو يعرضوا، ما يركزوش معاه، تغافل، عفة، استعلاء على الأمور اللي ملهاش قيمة، ملوش قيمة، فمش هعتبره، مش هبصله، مش هخلي ده له أهمية في حياتي. الله عز وجل يقول في آية أخرى، قال الله عز وجل وإذا سمعوا اللغو، لما يسمعوا اللغو هؤلاء الذين آمنوا، هؤلاء أصحاب الإيمان، الناس دي اللي عندها أخلاق إسلامية، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، يعرض عنه، لما يلاقي قاعدة فيها لغو، يا جماعة عايزين نتدين أقسم بالله، كلام ده من صميم إصلاح القلب. عايز تبقى رجل صالح، ما تقعدش القعدات اللي ملهاش لازمة. عايزة تبقي بنت صالحة، تقعديش القعدات التافهة. والله خلي بالكو، أنا واحد من الناس ضد إن أنت تخرج من الدنيا من وعينيك بص عليها وانت قادر على إن أنت تستمتع بقدر منها وما تعملش كده. شوف يعني ايه، في واحد مش فارقه معاه الدين، الدنيا وملهاش قيمه له، لا في قلبه على الاطلاق. انا بقول لك صح، فكك منها، الدنيا كلها ورب الكعبه ما تسوي اي شيء، امشي فكك ولا تهتم بالدنيا اصلا. انما في واحد عجباه شويه حاجات، قادر عليها ولا مش قادر؟ مش قادر عليها اعرض عنها، انت مش قادر عليها تعذب نفسك على الفاضي. طب في واحد قادر عليها وعجباه شوية حاجات، تمام؟ أقول له إيه؟ أقول له خد نصيبك عشان خاطر تعرف تكمل في الصلاح، وأنا عارف إن ده هيخليك أحسن وأفضل بإذن الله. أهم حاجة تضبط الموضوع وما تسحش ورا الدنيا الحلال حتى، تمام؟ ما تمشيش وراها لغايه ما تاثر في الفرض اللي عليك وفي الواجبات اللي عليك. فانا مش بقول لك ابعد عن الدنيا الحلال، لا اطلاقا، عيش زي ما انت عايز طالما انت بتأدي اللي عليك. ولكن في حاجات بجد ملهاش قيمه، بجد تحول الانسان لانسان تافه، تحول الانسان لانسان لا قيمه له، تحسسه تحسس توصلك ان انت تبقى انسان ساذج، انسان لا قيمه له، تفكيرك ضعيف وسطحي. فلما تلاقي الاعداد دي والاشخاص دي والمشاكل اللي من النوع ده، يعني حتى الكبار يتريقوا شويه، يقول لك ايه اصله قرصني وتنفس ما اعرفش ايه وعمل ايه ما اعرفش، في كلام. طب ما يا جماعه في حاجات تافهه تانية موجوده في سنكم، ما تشغلش نفسك بالتفاهات لانها بتاثر في شخصيتك. انت لما بتهتم بالتفاهات انت بتعود نفسك على هذا النمط وهذا الحجم، وبتشكل شخصيتك على هذه التفاهات، سواء التفاهات دي في التعامل مع الناس، سواء التفاهات دي في التعامل مع الافراد، مع المجموعات، سواء التفاهات دي في التعامل مع الافكار، سواء التفاهات دي في التعامل مع الافراد، مع التعامل مع الاوقات، التعامل مع المشاكل. اي تفاهه بتهتم بيها بتاثر فيك. فالمؤمن مش كده، مؤمن تقيل. واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا، طب الناس بقى بتاعت اللغو دي سبحان الله قال لك ايه، وقالوا الاهل الصلاح واهل الايمان، واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم. احنا راضيين بعملنا، احنا راضيين بالصلاح، احنا راضيين باللي احنا عايشين فيه، احنا راضيين بصلاتنا، احنا راضيين، وانت راضي باللي انت فيه، خلاص خلي كل واحد في حاله يا عم. ده هو ده الاعراض، ما تشغلش بالك، وما تقعدش بقى تشغل بالك بالتفاهات وده. حتى لو انت بتشغل بالك بالتفاهات دي من باب ان انت قال يعني بتدافع، يا عم بتدافع، تفاهه فكك منها ارميها. لكم اعمالكم، خلاص. وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. مش عايزين الناس دي في حياتنا، مش عايزين التفاهات في حياتنا، مش عايزين اللغو في حياتنا، مش عايزين الكلام اللي ملوش لازمه في حياتنا، مش عايزين المسيء والاساءه وتضييع الاوقات في حياتنا، مش عايزين ده. ده المؤمن. طب ايه كمان؟ قال الله عز وجل، شوف بقى الكلام، وعباد الرحمن، قال الله عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. بالمناسبه كلمه عباد الرحمن تخلي الشخص اللي من النوع ده يبقى طاير في السماء، يا النهار ابيض، اللي هو انا من عباد الرحمن وعباد الرحمن. بس تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيوصفهم وصف عالي قوي، وبعد كده يقول لك سلوكهم بص متواضع ازاي، وعباد الرحمن مالهم دول، وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، متواضعين قوي، شوفوا مع عباد الرحمن بس يمشون على الارض هونا. طيب واذا خاطبهم الجاهلون، الناس بقى اللي تسيء ليهم وليهم وبتتعامل معاهم بشده، تتعامل معاهم بغلظه، تتعامل معاهم باساءه، وإذا خاطبهم الجاهلون طنشوا، ده مش وقته يا جماعة، الموضوع أكبر من كده بكتير. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة، سلامة يا عم، السلام عليكم، بس مش عايز منك حاجة، مش هدخل معاك في حوار. قالوا إيه؟ وقالوا إيه؟ لنا أعملنا ولكم أعملكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، خلاص سلام سلام، أنا راضي باللي أنت فيه وأنت راضي باللي أنت فيه يا عم، أنا مش هشغل بالي بيك. هو ده المؤمن، هو ده المؤمن، عنده درجة ما بيعرفش ينزل تحتها، الإعراض عن اللغو والإعراض عن الإساءة، ما بيعرفش إن هو يمشي معاه مع المسيء في نفس طياره بنفس لغته، ما عندوش اللغة. عارف لما واحد صيني يدخل عليك يكلمك بالصيني، واحد ياباني يدخل عليك بيكلمك بالياباني، انت ما معكش صيني ما معكش ياباني ما تعرفش ان انت ترد عليه، أهو قليل الأدب لما يكلم المؤدب، المؤدب ما يعرفش ان هو يرد عليه، ليه؟ لانه معهوش نفس اللغه، معهوش نفس الادب، عنده ادب عالي ما اعرفش ينزل يتكلم ده، عشان خاطر كده الناس اللي بتتريق بتقول لك ايه اليومين دول، يقول لك انا مش من مستواي ان انزل وارد عليك وبتاع، فحد يقول لك لا انا انزل وارد عليه واطلع اقعد في مستواي تاني، لا هو اللي مستواه فوق ما يعرفش ينزل تحت، لانه متربي، لانه متربي. وقال الله عز وجل والذين لا يشهدون الزور، اي زور، بالمناسبه من معاني الزور اعياد الكفار، اعياد الكفار من الزور اللي المؤمن لا يشهده، فاي عقيده تخالف وليست عقيده الاسلام اي عقيده ولو كانت من شرائع اهل الكتاب. لو لها اعياد نحن لا نشارك فيها ولو بالمباركه. تمام؟ والذين لا يشهدون كل سنه طيب والف مبروك. مش الكلام ده. المسلم ما بيعملش كده. المسلم ما بيعملش كده. لا مع لا اي حد. اي حد. تمام؟ الا المسلم اللي زيه. تمام؟ يقول ايه؟ قال الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو ها مروا كرامه. لان المؤمنين دول الصالحين دول اصحاب الاخلاق دول اخبرهم ايه؟ لما يمروا على الزور يمروا بكرم. يعني ايه؟ يعني شوف، واذا مروا باللغو مروا كرامه، لا ينتبهوا له، لا يتوقفوا عنده. هؤلاء اهل الايمان. مش كده ربنا بيقول لك ايه؟ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. خلاص، هو ده خلق الاسلام. ده خلق الاسلام. بالمناسبه ده المستوى الاول في التعامل مع المسيء، الاعراض عن المسيء بس. خلاص، واعرض عن الجاهلين والموضوع منتهي. طيب هل في مستوى اعلى من كده؟ ايه هو؟ العفو عن المسيء، ان انت تعفو عن المسيء، ان انت تتعامل معاه فيسيء ليك، فمش ان انت بقى مثلا ان انت تمشي وانت متضايق منه وخلاص احنا مش عايزين بقى نتعامل مع الجاهلين دول، انت الناس المسيء. ده انت ماشي وانت عافي عنه، ما فيش في قلبك حاجه ناحيته خالص. ليه؟ سبحان الله، ده خلق اسلامي. وان تعفو، الله عز وجل يقول ايه؟ وان تعفو اقرب للتقوى. ان انت تعفو ده اقرب للتقوى. الله عز وجل يقول: وان تعفو اقرب للتقوى ولا تنسوا ايه؟ ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير. فاللي عايز يكون اكثر تقى بيعفو. وان تعفو اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. فلو واحد قريب من ربنا وعايز يقرب اكتر، ممكن واحد يجي يسيء لي، هو يستطيع ان هو يرد، بس لا، قال لك حلوه اجر. على فكره هو يقدر يرد، بس هو قال لك ايه؟ احيانا بيكون لا، ينفع اجر بسرعه، خدها قبل ما تمشي، خد دي قبل ما تمشي، اعفو دلوقتي، فرصه اعفو، من لي حق. خلي بالك في مواقف كتير جدا الانسان بيبقى فاكر نفسه مظلوم وهو ظالم، انما في موقف انت متاكد ان انت مظلوم، طب ما فرصه اتعبد لله عز وجل بالعفو بالرحمه، والراحمون يرحمهم الرحمن، فرصه ان انا اخدها. الله عز وجل يقول في ايه اخرى: وجزاء سيئه سيئه مثلها. طيب واحد عمل سيئه، العدل بيقول ايه؟ ان انا اعمل له واحده زيها. واحد اذاني اذيه معينه، العدل بيقول ايه؟ ان انا ادي له زيها، اغرمه زيها، ده العدل. وجزاء سيئه ها سيئه مثلها. خلاص. بس في واحد سمع الايه بس شاف ان هو يكملها عشان خاطر يرتقي اكتر. ما الايه بتقول ايه؟ وجزاء سيئه سيئه مثلها. خلاص. ولكن ايه اللي بيحصل بقى؟ هو عايز ياخد ثواب اكبر واكبر. قال لك ايه؟ فمن عفا واصلح فاجره على الله، انه لا يحب الظالم. سبحان الله. لا، قال لك انا ادخل في الحته اللي بعدها. فمهم جدا جدا ان انت تبقى عارف ان في مستوى اعلى من التجاهل للمسيء، وهو مستوى العفو عنه ومسامحته، بل والإشفاق عليه. مسيء، مش خاطر كده؟ أنا آسف إن أنا أقول كده والله، سامحوني والله، سامحوني في الكلام اللي هقوله دلوقتي يعني، بس أنا عايز والله العظيم يعني أحط إيدي على الجرح. بعض الناس مثلا مثلا مثلا يشوف واحد منزل على السوشيال ميديا صورته في موقف في مكان حلو قوي، في مطعم حلو قوي، في بلد جميلة جدا، في استوديو عظيم، في أي حاجة حلوة يعني، أي حاجة حلوة. بعض الناس أول ما بالذات بقى لو كان اللي بينزل ده واحد من أهل الديانة بقى، يعني حد مثلا عالم، شيخ، داعية، فتلاقي بعض الناس يقولك إيه؟ بص يا عم، بص يا عم، اللي مش حاسين بالناس يا عم. وممكن واحد يقولها ويكتمها في قلبه ويحترق حقدا، وممكن واحد ما يبقاش طايق لدرجة انه يكتب اتقي الله، الناس مش لاقية تاكل وانت طب ده رزقه، ده رزقه. انت سامحوني سامحوني سامحوني سامحوني ماشي. لو الشخص ده عنده كتير، عنده اضعاف اضعاف اللي عند التاني، كان نطق؟ غالبا لا، غالبا غالبا لا. ليه؟ لانه حقيقي هو مش راضي، ومش راضي ومش حاسس انه مش راضي، وعشان انا ما بحبش اصارح نفسي بعيوبي فمسميها تسمية تانية، لو لا انا مش هقدر اقول ان انا مش راضي وحاقد وحاسد. انا هم قايل له ايه؟ ايه يا عم انت عندك كل ده والناس بتموت؟ ايوه، يبقى عنده كل ده والناس بتموت، والناس بتعيش، والناس بتمرض، والناس بتعافى، هو ربنا اداله ده يعمل ايه؟ عمرك شفت حد قرر؟ يعني مثلا سيدنا عثمان كان من اغنى اغنياء الصحابة، هل قرر سيدنا عثمان يتبرع بكل ماله وما يشتغلش في التجارة ويعيش متقشف، يعيش حياة الفقراء ويكمل بغير مال عشان خاطر فيه صحابة ماتوا؟ ولا كان بينفق نفقات كثيرة ويتاجر ليربح أكثر وأكثر، وينفق أكثر ويتاجر ويربح، وكان دي الدايرة، وكان في نفس الوقت اللي هو كان فيه مالتي مليونير كان فيه فقراء في المدينة، تصدق كتير جدا بس كان لسه في فقراء في المدينة. هل ده عيب في سيدنا عثمان او غيره بالمناسبة؟ لا، هي الناس هتفضل فيها تفاوت، واللي غني فيه اغنى منه، والصحيح فيه اللي اصح منه، واللي مريض فيه اللي امرض منه، والفقير فيه افقر منه، وهكذا، وكل واحد يرضى باسمة ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ انما ان انت تبقى مش عاجبك دي مصيبة، دي مصيبة سودة، تمام؟ مصيبة في العقل والتفكير والحقد والقلب والرضا بالله عز وجل ومعرفة الله عز وجل اصلا. ولكن كل ده مش انا بتكلم، مش انا بتكلم فيه، بتكلم في حاجة تانية خالص. انه يعيني، انا اسف يعني، انا اسف، هو لو طلع بره وبص على نفسه، ورب الكعبة تصعب عليه نفسه، تصعب عليه نفسه. فانا عايز اقول، مش هكلم ده بقى، وإن كنت يعني اللي أنا عايز أقوله لك، لو أنت دلوقتي فيك القصة دي أظنك سمعته من غير ما أقوله، ارضى. ولكن خلينا أكلم التاني بقى، لما تلاقي اللي بيحقد بيحقد قوي قول الحمد لله وسامحه، لأنه مصيبته الكبرى مش في أنه هو أساء ليك، مصيبته الكبرى أن ده قلبه، مصيبته الكبرى مش أنه هو شتم بس، صوته كبر ما ترباش. والله انا ساعات كنت اقول كلمه كده، وان عارف ان بعض الناس يعني ايه، يعني ما انبسطتش قوي بالكلام ده، بس فعلا يا جماعه لما تتجوزوا وتخلفوا بالله عليكم وعد ربه، والله ربه، يعني اتجوزت لقيت بنت حلوه، اللهم لك الحمد، ما شاء الله تبارك الله، جميل جدا، عايز اتجوزها، هايل، روح. هسأل سؤال، ناويين تخلفوا؟ طبعا ناويين، وربنا يرزقنا الذرية الجميلة اللطيفة القطقوطة اللزوزة، ممتاز، ممكن تربوا؟ بس يعني ما تخلفش وتسقط التربية، اصلا غريبة قوي كده، يعني هتأكل؟ هتشرب؟ هتنيم؟ هتعلم؟ طب ايه رأيك تربي كمان؟ ليه؟ لانك لما تيجي تبص اللي بيشتم واللي بيغلط، طب ما دول ما تربوش، ما دول ما تربوش فعلا. انا ما بقولش ان هو مش غلطان، هو غلطان، لان التربية نوعين، الناس بقى اللي معانا في المدرسة في ابجديات عارفة الكلام ده، التربية نوعين، تربية تمام خارجية بتيجي من في الصغر من الاب والام وفي ايها الولد كمان صحيح، تمام، خريطة الوصول، تمام، ده من ناحية. من ناحية تانية في ايه؟ التربية اللي لها علاقة بالذات، تجاه الذات، اللي هي التربية الذاتية، لو انا كبرت واقدر دلوقتي ان انا اشوف بنفسي، واقدر دلوقتي ان انا اصلح بنفسي، فانا هصلح بنفسي خلاص. فالتربية الذاتية دي مسؤوليتك تجاه نفسك، فلو سمحت ربي نفسك، ربي نفسك. فلما واحد يغلط في فلان، والله العظيم سامحه، سامحه لله، سامحه لانه ما تربوش، سامحه لانه ضعيف قدام نفسه. هو انا لما مثلا بحقد عليك ومكاتب ايه انتوا عندكم واحنا ما عندناش، انت فاكر ان الناس لما بتسمع، يعني اللي بيعمل كده، انت فاكر الناس لما بتسمعك بتتعاطف معاك؟ اطلاق، دي بتشوفك قليل وحاسد وحاقد فعلا. وبناء عليه لو انت اللي بيحصل معاك كده، حد بيحسدك وبيحقد عليك فقال لك كلام وحش قوي، سامحه لانه مش ناقصك، هو بيحرق نفسه بنفسه، ما تبقاش انت كمان. يعني مش هتستفيد حاجة لو هو لو ما سمحتوش وخد ذنوب عليك والله. ولما تعفو ربنا يعفو عنك، ولما تكرم وترحم ربنا سبحانه وتعالى يكرمك ويرحمك. هي دي هي دي. والناس بتغلط، الناس غلاطة إلا من رحم الله، إلا من رحم الله سبحان الله. حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عايزك تتخيل ده، النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع الصحابة، عبد الله بن عمر قاعد، فلقوا راجل جاي على النبي صلى الله عليه وسلم، واضح إن هو فعلا متغير والوضع بالنسبة له يعني مش مصدق، يعني عنده موقف وعايز يعرف بقى يعمل معاه إيه. فبيروح للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، كم نعفو عن الخادم؟ عنده خدم والخادم ساعات يغلط كتير ويقول لك ايه هي دي لازمتها ايه، يوم حاططها على الطرف مكسره، يعمل شيء مطبق الحاجه وحاططها في حته مش في مكانها فما فتفضل دايخ عليها، اللي ما اعرفش ايه اللي يحصل، هو عنده مشكله فمتضايق كل شويه يحصل حاجه يحصل حاجه، فمش طايق الخادم. بس في نفس الوقت عنده معنى العفو اللي هو المرحله الثانيه، هو مش عايز بس يطنش، هو عايز يعفو كمان، بس عايز يعني عشان خاطر ما يبقاش شكلي وحش قدام نفسي كده. اخري فين؟ قال: يا رسول الله، كم نعفو عن الخادم؟ فصمت النبي صلى الله عليه وسلم شويه ثم اعاد عليه الكلام، فصمت النبي صلى الله عليه وسلم: كم نعفو عن الخادم؟ فصمت النبي صلى الله عليه وسلم فشويه، وقام عاد عليه للمره الثالثه: يا رسول الله، كم نعفو عن الخادم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اعفو عنه في كل يوم 70 مرة. هي الناس والله، الناس كده غلط غلطة مش هتعرف. وبناء عليه كل ما تعاملت مع حد كتير كل ما كان الخطأ كتير، فكل ما كان من الحسن ان انت تعفو وتعفو وتعفو وتعفو وتعفو. فكل ما كنت بتتعامل اكتر مع الناس كل ما تعرضت لإساءة اكتر، كل ما احتجت العفو اكتر. وعلى فكرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فالمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل بكتير جدا من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ده معناه إيه؟ معناه إن أنت لو خالطت الناس هتتعرض للأذى. فنسأل الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصبر، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصبر. أيضا من الأحاديث حديث معاذ ابن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وده حديث مهم جدا أنا عايز أذكره دلوقتي، لأن عشان تعرف توصل لدي محتاج الحديث ده، محتاج حاجة آلة ومكنة كده جواك وعمل معين تعمله، ألا وهو كظم الغيظ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ ابن أنس، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله عز وجل من الحور ما شاء. خير ليه؟ لأنه عارف يمسك نفسه، لأنه عارف يمسك نفسه. فلما تمسك نفسك ده أكل كبير جدا جدا، بالذات لما تكون تقدر أن أنت تضر حد أو تنفع حد، يعني لما تكون في سلطة والسلطة دي بتخول ليك أن أنت ممكن تثيب حد وممكن انت تأذي حد، فلا لازم تتعامل بحرص جدا في الموضوع ده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن ولي شيئا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فاستطاع أن يضر فيه يضر الناس يعني، فاستطاع أن يضر فيه أحدا أو ينفع فيه أحدا، يعني استطاع في هذه المهمة أو في هذا المكان أو في هذه السلطة إن هو يضر حد أو إن هو ينفع حد. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لما يكون حد في المكانة دي يعمل إيه؟ قال: فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. لأن الحد اللي في السلطة دي هيبقى عنده نوع من أنواع الأنا، فممكن بقى ايه، انا بقى ده بيطبل لي خلاص هدي له مكافأة، لا ده بيسيء لي، ده انا هروقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لا، الصح ما دام انت توليت حاجة من في هذه الشعوب، في هذه الأمة، تجاوز عن المسيء، وما فيش مشكلة ان انت تحسن للمحسن وتقبل من المحسن وكل حاجة، بس المسيء تجاوز عنه خلاص، عديها عديها وسامح، وخلي العفو هو الشعار بتاعك، خلي العفو هو. وده خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ده خلق النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عن عائشة رضي الله عنها قالت، وهي تصف النبي صلى الله عليه وسلم، بتقول لك ايه، تكلم عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. ده النبي، دي شخصيته، عايز تتعرف عليه صلى الله عليه وسلم، دي شخصيته. لما حد يسيء ليه ما يديله السيئة زي أصلا، مش زيه، ما بيتكلمش بنفس اللغة، إنما يعمل إيه، يعفو ويصفح. وده المستوى التاني. يبقى المستوى الأول في هذا الأمر إيه، إن أنت تقابل المسيء بإيه، إن أنت تقابل المسيء بالطناش، بالتجاهل. المستوى ده الأولاني، إن أنت تقابل المسيء بالتجاهل. المستوى التاني إن أنت تقابل المسيء بالعفو. طيب إيه المستوى التالت؟ إن أنت تقابل المسيء بالإحسان، إن أنت تقابل المسيء هو ذات نفسه بالإحسان، الإحسان اللي ربنا سبحانه وتعالى أصلا أمر بيه في الجملة. يعني الله عز وجل يقول إيه، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فده من الأوامر الربانية إن أنت تحسن. الله عز وجل يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ها، ادفع ادفع بالتي هي أحسن، دايما خليك محسن، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. حد مسيء، لا لا لا لا، ده مش مسيء عادي، ده بيني وبينه عداوة، أعامله إزاي عشان خاطر أتجنب أتجاهل، ممكن، إنما هتفضل العداوة موجودة. طيب أرحمه وسامحه، ممكن هتبقى أنقذته في الآخرة، بس ممكن العداوة تفضل موجودة. طب أنا عايز إن أنا ألغي العداوة، أعمل إيه؟ ادفع بالتي هي أحسن، عامله حلو، خليك كريم معه طالما هو يستحق طبعا، وهنتكلم في ضوابط ده، ولكن عامله كويس عشان خاطر يتكسف على دمه لو كان من النوع اللي بيتكسف على دمه، عامله كويس عشان تخرج الشيطان من العلاقة دي لو كان الشيطان مش راكبه هو شخصيا. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لازم تفتكر ده، الإحسان من أعلى الدرجات، من أعلى الدرجات. قصة جميلة جدا تروى عن ميمون ابن مهران، أن جارية لميمون ابن مهران، هو عنده عزومة وعنده أصحاب وبتاع، فطلع له بالأكل، فبتطلع الأكل ورا التاني ورا التالت، فمعها المرق، معها الأكل طالعة وفيها شوربة، والشوربة مولعة ملهلبة، فأول ما طلعت بالشوربة كده بتحطها أمدلقها عليه، وعنده الأضياف وعنده الناس، اتكعبلت فوقعت عليه، فأول ما طبعا النار وقعت عليه فمش قادر، فقام وهو غاضب جدا وبيتألم، وأراد أن يضربها. ميمون قام هيضرب البنت بجد، ففي اللحظة دي البنت سبحان الله من أجرى عليها هذا الكلام، فقالت: يا مولاي استعمل قول الله عز وجل: والكاظمين الغيظ. على طول افتكرت مين اللي ممكن ينجيني من موقف زي ده، ربنا، فجابت القرآن على طول، كلام ربنا، بس مع مين؟ مع اللي بيخاف من ربنا، مع اللي بيحب ربنا. إنما الناس اللي ملهاش علاقة بربنا لو جبت له كلام ربنا ده هو بيسب الدين، بس هي لا، أول ما لقيت نفسها في موقف زي ده على طول: يا مولاي استعمل قول الله عز وجل: والكاظمين الغيظ. فقال لها: قد فعلت، هو غاضب، قد فعلت، خلاص هكظم غيظي. فقالت: اعمل بما بعده. خليك بقى كمل للآية اللي بعد كده كمان، ما توقفش هنا، كمل: اعمل بما بعده والعافين عن الناس. عارف ميمون ابن مهران سمعها كده، ده وقتها، ده موقفها، ده الوقت اللي انا هعمل فيه حاجة زي كده. فقال: قد عفوت عنك، خلاص سمعت. دي الدرجة التانية، الدرجة الأولانية كظم غيظ وتجاهل، خلاص همسك نفسي ومش هعمل أي حاجة، الدرجة التانية هعفو عنك. فبدأت تسكت، شكلها مذاكرة كويس. فقالت الجارية: والله يحب المحسنين، والله يحب. بقيت الآيات على طول، كمل كمل الآية: والله يحب المحسنين. فقال ميمون: قد أحسنت إليك فأنت حرة لوجه الله تعالى. جابت 3 درجات على طول، مسك نفسه، عفى عنها، أحسن إليها. دي أخلاق الإسلام، دي أخلاق الإسلام. فعايز بجد تمشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم، من أعظم ما تسلك به طريق السنة أن تتخلق بخلق الإسلام وخلق النبي صلى الله عليه وسلم. بالمناسبة، هذا الإحسان للمسيء له ضوابط، له ضوابط وله إشارات وله علامات وله مرغبات وله أجر عظيم وله حكمة تحكمه فيوضع في موضعه. فمثلا مين اللي عمل معاه كده؟ أي حد؟ لا، مش أي حد. يعني من هؤلاء اللي أنا أحسن إليهم ولو أساءوا، من أتألف قلوبهم. فالدعاء، الدعاء والناس اللي شغالة في الدعوة في المساجد، والناس اللي شغالة في الدعوة على السوشيال ميديا، والناس اللي شغالة في الدعوة، الدعوة الفردية، واللي شغالين في الدعوة في البنات واللي في دور تحفيظ القرآن، الناس اللي شغالة في الدعوة عموما، اللي أقل حاجة فيها هو الكلام على السوشيال ميديا وفيديوهات السوشيال ميديا، مش تبقى عارفين. الدعاء بجد اللي بيعاينوا ويعملوا الشباب والولاد والبنات والرجال والنساء، هو هي دي الدعوة. أقل أقل أقل حاجة في الدعوة إن أنت تكون بتعمل شوية فيديوهات واللايف زي البدا والحاجة دي، ده ولا حاجة في الدعوة، ده أقل حاجة في الدعوة. إنما الدعوة، الدعوة هي المساجد. وممكن يبقى الـ الـ الـ الأخ والشيخ اللي شغال محدش عارفه، بس أقسم بالله برقبة 1000 من على السوشيال ميديا. ليه؟ لأنه بيكلم الناس وقاعد قدام الناس وبيحاور الناس وبيطبطب على الناس وبيسمع الناس وبيرد على الناس وبيدعو الناس وبيعلم الناس وبيحفظ الناس. فهو بيتعامل مع الناس في المسجد أو في الدار، لو هي من الأخوات الداعيات اللي بتتعامل في الدار أو في الجامعة أو في الجامع أو في أي مكان، ممكن تتعامل مع واحدة تضايقها قوي، أو يتعامل مع واحد يضايقه جدا ويرد عليه رد قبيح، بس هو بيؤلف قلبه. فده شيء يخليه يحسن إليه ولو أساء. تأليفة القلوب ده أمر مهم جدا جدا، تأليفة القلوب. طيب، من الأمور كمان اختيار أقل الضررين. إن واحد أساء إليك ولكنك قد تتجاهل أو تعفو أو تسامح أو إن أنت تحسن كمان، اختيار أقل الضررين. ده واحد لو أنا رديت عليه بالعدل، يعني الموضوع مش هيقف، هيقوم هو يسيء اكتر، او ما انا اعدل يسيء اكتر، فاقوم انا اعدل، فايه، لا خلاص معلش هعديها عشان اوقف هذا القبح. وده شدة وقوة، انا عرفت امسك نفسي، هو ما عرفش يمسك نفسه. اللي بيمسك نفسه الموقف ده هو المتربي، التاني اللي مش متربي، ده المؤدب، التاني القليل الادب، ده اللي له قيمة، التاني اللي هو العياذ بالله. فاختيار اقل الضررين ممكن يكون احد الامور اللي تخليني اقول انا هختار الاختيار ده مش اختيار تاني. طب ايه كمان؟ بر لمن له مكانه. زي ايه؟ زي ان المسيء ده يكون والدك، والدتك، اخوك، اختك، عمك، خالك، فله مكانه كبيره قوي، فهتبره لان له مكانه. هو المعلم بتاعك، شيخك اللي ربنا هداك على على على دي. انا الى الان لا انسى فضل من، والله من اكرمني الله عز وجل على ايديهم ولو خالفتهم على راسي. ليه؟ ربنا اكرمني على ايديهم، لا تنسى لهم مكان ابدا. الناس اللي بتتعلم من حد، وما تكبر شويه وتتعلم شويه تبتدي تنقلب على الناس اللي اتعلمت منها، انا اسف بس دي احنا بنسميها في مصر قله اصل، تمام، بس هي ده من باب التحسين اللفظ، انما هي كمان قله ادب، قله ادب وقله ربايه وقلت حاجات كتير قوي، تمام. فمن الامور المهمه ان انت ممكن تحسن فيها للمسيء ان هو يكون له مكانه، وانت تريد ان تبر، ان تبر بهذا الشخص لان له مكان. طب ايه كمان كده بس؟ لا، ممكن حاجه تانية، يكون له يد سابقه، ان هو يكون احسن اليك قديما. حد طلعك من موقف مره وبعد كده اساء ليك، فتقول له هذه بتلك بس او ما تقولوش هديه بيت التلك، تقول له لا والله هو الراجل ده عامل معايا موقف يعني مش كويس، بس انا مش هنساله ان هو عمل معايا زمان كذا. فممكن واحد يسامح او يحسن لمن اساء اليه لموقف قديم، يد سبقت ونفع سبق منه يوما ما. طب ايه كمان ممكن بجد بقى؟ ابتغاء الاجر من الله عز وجل. واحد اساء وانا استطيع ان انفذ غضبي بل واوديه 60 داهية، بس انا قلت فرصة هسامح واحسن عشان ابقى عملت بالآية. انا جدع، انا حلو، انا عايز اخد دي يا جماعة مرة في حياتي. الله، كل شوية حد يقول لي ايه العدل والمؤمن لازم يبقى قوي وصح، بس نفسي اعملها مرة مرتين ثلاثة 20 100. انا حر، عايز اعمل بدي، عايز ان انا مش بس اتجاهل، لا ده انا عايز اسامح، لا ده انا عايز ان انا احسن لمن اساء. ليه؟ عشان انا ضعيف اطلاقا، ده انا اعرف اعمل فيه كذا، بس انا مش هقول الكلام ده كله، انما هعتبرها فرصة عشان خاطر اعمل بالآية. فده ممكن يبقى سبب، هو مش شرط ان انت تبقى مقهور يعني، انما سبب ان انت عايز الاجر من الله عز وجل اللي اعتبرتها فرصة. فنسأل الله عز وجل ان يرزقنا. طيب كده بس؟ لا، وحاجات كتير، ده بس على سبيل دي يعني ضرب المثال. فكل فرصة لقيت نفسك ان انت لو دلوقتي احسنت للمسيء او رحمت وعفيت عن المسيء او حتى تجاهلت عنه، فاعرف ان انت في الثلاث مستويات دول انت تتخلق باخلاق الاسلام، تتخلق باخلاق الاسلام. طيب مش عايز كده وعايز اعدل مع المسيء، اقول لك هذا حقك، هذا حقك العدل ان تعدل معه، ولكن إياك أن تجور. إن لم تحسن فارحم، وإن لم ترحم فتجاهل، وإن لم تتجاهل فاعدل، إنما لا تظلم، لا تظلم، إياك، إياك والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. توقف عند هذا الحد، طولت عليكم في فضة الأحد. يا رب يهدينا ويتوب علينا ويرزقنا الإخلاص، ويرزقنا يا رب يا رب يا رب الخلق الحسن. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأشوفكم بإذن الله الحد.